بداية الوضوء أن يقول الإنسان بسم الله بسم الله، وهذا عند ذكرك للتسمية واجب أن تقول بسم الله، هذا أمر واجب. لكن إذا نسيت البسملة لا حرج عليك. طيب ذكرتها وأنا أتوضأ أغسل وجهي أقول بسم الله ما أعيد ما أعيد؟ زين، قول بسم الله ثم أبدأ بالسواك، السواك قبل الوضوء أو عند الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم، أو عند المضمضة بعد غسل اليد. لكن لو ابتدأت هكذا حتى يتهيأ ما كان موجود من علائق وعوالق في السب أن تخرج. بعد ذلك يبدأ الإنسان بغسل يديه، وغسل اليدين بداية الوضوء سنة، ومع المرفقين فرض. أبدأ فأقول هكذا، لا خليك تحت، بسم الله، هذا هو الغسل، غسل اليدين، هذا الفرض الأول، هذا سنة في بداية الوضوء. لكن بعضنا طب لو بديت تمضمض على طول، بديت الموية قليلة وبديت تمضمض، جائز؟ نعم جائز. ليه؟ طيب واليدين؟ اليدين هذه سأغسلها مع المرفقين، غسلنا اليد. أبدأ بعد ذلك بالمضمضة والاستنشاق، والسنة في المضمضة والاستنشاق غرفة واحدة أقسمها بين فمي وأنفي، يعني ثم أردها إلى الأنف ثم أستنثر، ناخذ هكذا غرفة واحدة ثم أستنثر باليسار نصفها بغرفة واحدة، بغرفة نصفها الآن راح في فمي والثانية في ثم أستنثر باليسار ثلاثا، ويجوز أن تكون واحدة. بعض الناس ما يدير الماء، يدخل الموية ويمجه يطلعه، هذا خطأ. لا بد من إدارة الماء، مضمضة صوت، والاستنشاق بعضهم يضعه هكذا يلمس أنفه، هذا خطأ. لا بد تأخذ الماء بقوة، استنشاق ثم استنثار بقوة، وخاصة في صلاة الفجر، خاصة في صلاة الفجر الاستنثار، لأن الشيطان يبات على خيشوم الإنسان. انتهينا، غرفة واحدة، ويجوز الإنسان غرفة كذا ثم يمرد ثم يأخذ غرفة ثانية ثم يستنشق بقوة ويستنثر بقوة. بعد ذلك نأتي إلى الوجه، ولاحظ الخطأ في الوجه، بعضهم يأخذ كذا ثم يقول مثل أو بعضهم يأخذ الماء كذا ثم يكب الماء ويقول كذا، هذا صار مسح، هذا مو بغسل. غسل الوجه يكون من منابت الشعر هنا إلى الذقن هنا، ومن هنا من عند الأذن إلى الأذن، هذا كله وجه. ونأخذ الماء هكذا أم لا هكذا، ثم لا حرج أن تصك الماء صكا وهكذا، انظر لاحظ، يد من هنا لابد أن من منابت الشعر إلى الذقن، هذا كله. وللحية يخللها لا حرج، فإن كانت كثيفة يخللها، إن كانت غير كثيفة مثل لحيتي كذا يكفيها الغسل الأول. إذن هذا الوجه. إذن اللي يقول كذا هذا خطأ، واللي يأخذ الماء كذا ويكبه يقول كذا خطأ، واللي ما يغسل اللي هنا خطأ، لا بد أن يكون للوجه. هذا الفرض، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. نأتي الآن لغسل اليد، بعضهم يغسل كذا كذا، ها هذا خطأ، لا بد اليد تغسل، إذا ما غسلت اليد فوضوءه غير صحيح. كيف أصنع؟ هكذا أغسل اليد ثم أغسل حتى أصل إلى المرفق هنا، وأدير الماء من خلف المرفق. بعضهم يكون كمه قصير لأن هنا يقول كذا، هذا خطأ، أرفع حتى تبرز المرفق وتغسل اليد من أطراف الأنامل هنا إلى هنا. إذا غسل اليد من هنا إلى المرفق، وذلك بإدارة الماء هكذا. وبعض أهل العلم يقول ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه بالخنصر الصغير كذا، لا حرج، وكذلك القدم. هذه إذا هذا الغسل الصحيح، غسلنا اليد وبعدين عدنا إلى اليد كله غسلة واحدة أو ثلاث. كذلك اليسار نغسله كذلك، ممكن أن يأخذ الماء وأضعه هنا ثم أسكبه فيكون قد رد الماء على اليد كله، لكن لابد شفت المرفق أن أتجاوزه قليلا، لكن لو غسلت إلى هنا لا حرج، لكن لا حرج أن تشرع في العضد، تشرع في العضد. نأتي بعد ذلك إلى المسح. المسح تأخذ ماء قليل، ثم لاحظ لابد نأخذ من بداية الشعر، نأتي إلى الخلف ثم نرد اليد من جديد ثم تردها إلى اليسار، هذه الصفة الكاملة. ثم هذا الشعر الآن، وبعضهم تلقاه إذا أخذ الماء قال كذا، قال ارفع الطاقية قال كذا، وبعض الفتيات تقول كذا، هذا خطأ. لابد الرأس، الرأس كامل ثم ترده ثم تعود. هل آخذ يد ماء جديد؟ لا، البلل اللي موجود في يدي أدخل السبابتين في الأذن ثم أمر الإبهام من خلفها هكذا هكذا. بعضهم يقول كذا يمسح كذا، هل متحسس ذلك؟ هل هي موجودة؟ لا، المسح أن تدخله في صماخ الأذنين ثم تمر الإبهام هكذا مرة واحدة، والمسح كذلك كذا ثم تردها ثم تعيد، ولك أن تقول هكذا فقط، لكن لابد من منابت الشعر إلى آخر منابت الشعر من اليسار. وبعضهم يقول كذا، وهذا لا يشرع، مسح الرقبة لا يشرع، لكن اللي يشرع الشعر هكذا ثم ترد، أو هكذا مرة واحدة، أو تأخذه إلى الخلف ثم ترده ثم تعيد من جديد. بعد ذلك نأتي إلى القدمين. البعض في غسل القدمين، أولا من السنة أن تخلل الأصابع ثم تعمم الماء إلى أن تشرع في الساق. لاحظ الساق، هذا الكعب لابد أن تتجاوز الكعب قليلا. وبعضهم يترك المناطق المنخفضة من القدم التي هي هنا، وهذا هو العقب. والحبيب يقول ويل للأعقاب من النار. لابد نغسل، نخلل الأصابع نغسلها كاملة، ثم نغسل الكعب العظم الناتئ ونشرع في الساق لا حرج. ولذلك هنا يوم القيامة نحن غر محجلين من آثار الحجل، والغر هنا والتحجيل هنا. نغسل الأصابع نخللها، ثم نتأكد أن الماء قد أصاب القدم، ثم هذا العظم وصلنا نغسله، نشرع في الساق قليلا، أما إلى الساقين لا. هذا هو كذلك كبد الرجل وأسفل القدم نتأكد. هذه أيها الأحباب، هذه صفة الوضوء الشرعي. بعد ذلك يذكر الإنسان الذكر الوارد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. الله أكبر. لاحظوا أن كررنا الوضوء ثلاث، وما أخذنا إلا أقل من قارورة ماء صغيرة. صحيح. الماء باقي. البعض إذا أراد يتوضأ يفتح الحنفية على أعلاها ويبدأ في الإسراف في الماء. لا تسرف في الماء.